لو كنت أصلي خلف رجل وتكشفت عورته عند السجود من الخلف لأقطع الصلاة أم أكمل؟ أكمل ودعه يغطي، سبح له لعله يتفطن.